الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل سياق الآيات في سورة المائدة. والمرة اللي فاتت كانت الآيات لمحت للسبب الأول في ضلال كثير من الأمم السابقة، سواء المشركين عباد الأصنام أو اليهود أو النصارى، أنهم اتبعوا آباءهم على غير هدى ولا علم ولا كتاب ولا أثارة من علم، وأنهم قلدوا الآباء والأجداد على خطئهم وعلى بعدهم وعلى تعمدهم في مخالفة أمر الله عز وجل، وصاروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إمعة. النبي قال لا يكن أحدكم إمعة. ربنا اديك عقل، والعقل ده مناط التكليف، تفهم به خطاب الشارع. فجاءت الآيات: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ونداء السبب الجامع لغالب كفر بني آدم: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى القرآن بينبهنا أننا لا نتقيد بما كان عليه السابقين بلا علم ولا هدى، أما إن كان بعلم وهدى وبينات فلنتبعهم في الحق. ولذلك السلف الصالح، سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتبعهم. لكن هذا تقليد واتباع على علم، كتاب وسنة، وقوم شهد لهم القرآن أن إيمانهم هو المطلوب. وربنا قال لنا كده: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأن الهداية مشروطة بأن نؤمن كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده جاء الأمر لعموم الأمة أن لا يضرك انتشار المنكر، ولا يضرك عدم استجابة الناس، ولا يضرك اندفاع المجتمع بعيدا عن طريق الله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. كلمنا في المسألة دي بالتفصيل، وكلمنا عن أهمية أن القرآن بيوجهك أن تصلح نفسك في زمان الفساد، وأن تكون ممن الذين يصلحون إذا فسد الناس، وأن هذا ليس مبرر، فكلنا سنحشر يوم القيامة عند الله فردا. فلن ينفعنا أن المجتمع كان بعيد، لن ينفعنا عند الله عز وجل أن الخبث كان كثير، لأنهم لا يستوون عند الله عز وجل. فالخطاب جه واضح ومباشر وقوي وشديد اللهجة، وينبهك لإصلاح نفسك وألا تنشغل بعيوب الآخرين. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. النهاردة السياق يخرج بعيدا نوعا ما عن أهل الكتاب وأسباب هلاك الأمم السابقة، ويأخذ حكم فقهي كان العرب يحتاجونه في ذلك الزمان، وما زلنا إلى الآن نحتاجه، وهو حكم الوصية. ويا ترى هل الوصية واجبة على المسلم قبل وفاته ولا لا؟ ولو واجبة هل في حدود، ولا ممكن أوصي بفلوسي كلها وأحرم الورثة من الميراث؟ وهل الوصية دي تجوز في أي وقت، ولا لها حكم آخر إن دخل مرض الموت المخوف؟ هل في اللحظة دي يجوز له أن يهب ويعطي، ولا في حدود كالوصية؟ الوصية دي يلزم الإشهاد عليها ولا لا؟ وممكن الشهود، كان زمان غالب الناس أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبالتالي كانت غالب الوصايا بالإيه؟ بالكلام، من غير تقييد. لو في تقييد وكتابة محلول، لكن لو أن الوصية كانت كلاما، وصى بالكلام، هؤلاء الشهود ممكن يلعبوا في الوصية، وممكن يعني يأثموا، وممكن يحيفوا، وممكن الموصي نفسه قبل وفاته يحيف في وصياته عشان يحرم حد من الورثة. كل الاحتمالات دي مطروحة، لا سيما أن الإسلام في بداياته لم تنزل فيه آيات المواريث والفرائض، وبالتالي كان اللي بيموت ما كانش فيه توزيع ورث كما هو موجود وكما درسناه في سورة النساء، كان لسه الآية ما نزلتش. فكان الأمر في البداية بوجوب الوصية بالمال، إنك تقول لنا قبل ما نموت، قبل ما تموت نعمل إيه في فلوسك ونوزعها إزاي ومن هو أولى بها. لذلك لو تفتكروا في آية البقرة قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا فلوس، يعني لو سايب فلوس كتب عليه إيه؟ الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا كان واجبا في أول الإسلام، كان لازم يوصي، وهيوصل من الوالدين لأن هم دول أكتر ناس لهم منا عليه ونعمة، وبعد كده الأقربين بقى زوجتك وأولادك، قل لنا نوزعها إزاي قبل ما تموت بالمعروف. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قد يحيف الميت في وصيته، احرموا فلان من الميراث، ما تدوش لفلان حاجة، قد يظلم، قد يمنع حق. فالموصي، الموصى إليه بقى اللي هو اللي هينفذ الوصية، احنا عندنا موصي اللي هو الميت بيوصي قبل ما يموت، وعندنا موصى به اللي هي الفلوس، وعندنا موصى له اللي هو اللي هياخد الفلوس، لا الموصى له اللي هيستلم الفلوس، والموصى إليه هو اللي هيتعهد توزيع التركة، بيسموه الوصي. يعني فلان لما هيموت هيقول لصاحبه لما موت الفلوس دي وزعها بالطريقة الفلانية لفلان كذا ولفلان كذا. الوصيد ده بسموه الوصي أو الموصى إليه، من أوصى إليه الميت أن يوزع ماله. لكن اللي هياخد الفلوس بسموه الفقهاء الموصى له، ماشي كده؟ طيب قبل ما نخوض في تفاصيلها، لأن النهاردة الآية غالبها أحكام فقهية، لفت انتباهي أن الآية خرجت عن يعني نسق آيات كثيرة كانت قبلها. أنا بقى فترة طويلة بنتكلم عن كثير من العيوب وأخطاء وأمراض كانت سبب في هلاك بني إسرائيل أو هلاك الأمم السابقة أو ضياع وبعد المشركين وقوعهم في عبادة الأصنام، وكل لمحة وكل مشهد يصب في النهاية في سبب من أسباب الانحراف ربنا بيحذر أمة الإسلام منه عشان ما تقعش فيه. وحيكتمل السياق بعد آية الوصية ديت بالعودة مرة أخرى إلى تاريخ بني إسرائيل يوم يجمع الله الرسل، وقصة سيدنا عيسى وولادته، وقصة الحواريين والمائدة، وبعد كده مشهد الآخرة ووقوف عيسى أمام الرب وتبرؤه عليه السلام من أن يكون قد قال للناس أن يتخذوه إلها من دون الله. فتشعر أن السورة كلها تدور في هذا الفلك. فلماذا جاءت آية الوصية اعتراضا او تعترض هذا النسق وهذا الترتيب؟ حقيقة ما يعني ما لقيتش كلام واضح للمفسرين في المسألة دي، لكن البعض يرى ان القرآن، الله عز وجل رتب القرآن سبحانه وتعالى بطريقة لا تمل السامع، ولذلك تجد احيانا السورة الواحدة تحتوي على كثير من الاحكام، بعضها فقهي وبعدها تاريخي وبعضها رقائقي وبعدها تتكلم عن اليوم الاخر والجنة والنار وبعدها عن غزوة. طب ليه ما نجمعش كل حاجة في مكان واحد؟ هذا يمل القارئ او المستمع، والقرآن لا يمل من كلام الرب سبحانه وتعالى. فراعى سبحانه وتعالى افهام الناس ووزع الكلام بطريقة يكون فيها نوع من التنويع عشان لا يمل المستمع. لقائل أن يقول، الكلام هنا يتكلم في الوصية عن أن الإنسان لو كان في سفر وحضره الموت ومضطر يوصي بالفلوس اللي معاه، مسافر بفلوس يتاجر بيها وحضرته الوفاة وهو بره، فحيوصي لمن معه من الناس، قد يوصي لمسلمين لو لقى مسلمين معاه نصحابه يدي لهم الفلوس ولهم الفلوس دي ترجع لأهلي، وقد لا يجد مسلمين فيضطر أن يوصي لكتابيين أو ذميين يهودي أو نصراني، وكانوا يكثرون في التجار، أنباط الشام وتجار الشام كان كتير منهم ما زال على النصراني، وكان ده موقف متكرر يحدث للصحابة أن إنسان يطلع بتجارة إلى الشام ويموت في الشام، وغالب التجار هناك ليسوا من المسلمين، فهل يجوز أن يوصي إلى كافر من غير مسلم ولا لا؟ وإيه اللي يضمن لنا ان هذا اليهودي او النصراني اللي اوصي اليه لا يحيف في الوصية ويطبقها كما امر الله. فالآية برضو هيبقى فيها لمحة للكلام عن حكم شهادة الذمي على وصية مسلم، لا سيما ان شهادتهم مجروحة، ولا سيما هل ممكن نقول ان اهل الكتاب المفترض انهم كانوا اوصياء على دين الله قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم خانوا الوصية وحافوا وجنفوا وأثموا وبدلوا وحرفوا وغيروا، مع أن ربنا وصاه أنهم حين يبعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، وأخذ عليهم الميثاق أن يبينوا ما في الكتاب، وكل دي وصايا من رب العالمين سبحانه وتعالى إليهم، فخانوا وحافوا وظلموا وكتموا، فردت وصيتهم ورد كلامهم ولم يعد معتبرا. فهل هو ده ترتيب السياق وترتيب تسلسل الأفكار أنه ما زال يتكلم عن حكم أهل الكتاب في هذه المسألة؟ قد يكون، لكن اللي يعنينا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نقرأ الآية كده ونحاول نطلع منها بأحكام الوصية وإيه المطلوب، وهل أنا يلزمني كمسلم دلوقتي أن لازم أكتب وصيتي؟ لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرئ مسلم عنده ما يوصي فيه أن يبيت ليلة إلا ووصيته عند رأسه. فهل ما زالت الوصية واجبة ولا لا؟ خلونا نقرأ الآيات كده ونحاول إيه نفهم كلام الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخرا يقومان مقامهم من الذين استحق عليهم الأولياء فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم وما اعتدين إن إذن لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا، النداء لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. ترتيب الكلام عشان تفهم الآية وكأن الآية مقصودها شهادة بينكم حين الوصية، بعدين جملة اعتراضية إذا حضر أحدكم الموت، إن يكون في الوصية دي يشهد عليها اثنان، والاثنين دول ذوى عدل لازم يكونوا عدول منكم أي من المسلمين أو آخران من غيركم. خلينا نعرف ترتيب الأحداث كده في الإسلام زي ما بدأنا، إن الوصية في البداية كانت واجبة لأن ما كانش في مواريث، لكننا عارفين الأب كام والأم لها كام والأولاد والزوجة الأنصبة والفرائض دي والعصابات لم تكن واضحة في البداية، هذه الأحكام نزلت بعد ذلك. فكان الحكم في البداية أن الإنسان قبل ما يموت يوصي فلوسه دي تتوزع إزاي، وكان هذا واجبا. ليه؟ لأن ما عندناش خريطة يمشي عليها، لسه الشرع ما وضعش الأنصبة، فكان الأمر مفتوح، وبالتالي يلزم كل صاحب مال إن ترك مالا أن يوصي فيه، وأولى الناس في الوصية الأب والأم والأقربين. وبعدين لما نزلت آية الميراث لآية الفرائض اللي في سورة النساء، وأعطى الله عز وجل كل ذي حق حق، عرفنا نصاب الأب والأم والزوجة والأولاد والعصابات وأصحاب الفرائض، وبالتالي الدنيا توزعت وأصبح كل واحد عارف حقه إزاي، وصار علما من العلوم اللي بتدرس في الإسلام سموه علم الفرائض اللي هو المواريث. يعني يا ترى هل ما زالت الوصية واجبة؟ الجمهور أن الوصية نسخت من الوجوب إلى الاستحباب بنزول آيات المواريث، لأن بقى في ضوء واضح ونور واضح يعرفنا إزاي نوزع فلوس اللي حيموت ده، فعرفنا نصيب أصحاب الفرائض اللي للسدس أو الربع أو التمن أو النص كده، واللي هيتبقى يأخذه أصحاب العصابات وأولى ذكر قريب من الميت من عصابته، وأولو الأرحام على الخلاف هل يرثوا لو ما فيش فرائض وعصابات ولا لا. فلما نزلت آية الميراث وحد الله عز وجل الحدود ووضعها وقال تلك حدود الله، المواريث دي حدود، ومن يتعدى حدود الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ما ينفعش نتعدى حدود ربنا في المواريث. صارت الوصية مش واجبة في اللحظة دي إلا على شخص واحد بس هو اللي تجب عليه الوصية إلى الآن، وهو من عليه حقوق، سواء حقوق لله أو حقوق للناس، هو ده اللي لا يحل له أن يبيت ليلة إلا ووصيته عند رأسه، لأن توزيع التركة أصبح معروف وواضح، لكن حقوق الناس مديون عليه فواتير، عليه بضاعة واخدها جملة ولسه ما سددهاش، عليه جمعية، عليه ديون لناس ما طلعش زكاة مال، في أمانات عنده، واحد حاطط عنده أمانة، ده لو مات النهاردة كل ده مش هنعرفه ونحتاس، وأصحاب الحقوق يجي ياخدوا حقوقهم، ما سابش أي بينة أو إشارة واضحة تدلنا نوزع الفلوس دي على الناس إزاي وهل في حق عنده ولا لا. فكل من يحمل أمانة أو يدين بدين أو أخذ مالا أو ما طلعش زكاة مال لله، كل حق عليك لله أو للناس وجب لازم تبقى كاتبه قبل ما تنام، وهو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرئ مسلم عنده ما يوصي فيه، يعني عنده حاجة يوصي بها اللي هو الحقوق، يعني أن يبيت ليلة واحدة إلا ووصيته عند رأسه. طب فرضنا أن أنا ما عنديش أي ديون ولا علي أي حقوق، يبقى أصبحت الوصية في حقك مش واجب. ليه؟ لأن خلاص التركة واضحة، بمجرد ما يموت الميت أول حاجة لو في حقوق لله بتتفع الأول، عليه زكاة مال، عليه جناية حاجة، كسر حاجة وما تصلحتش الحاجات دي، وبعد كده نفقته هو في الموت، التكفين والتغسيل والدفن وتمن الكفن والحاجات دي، حقوق الناس كمان من ضمن الأشياء اللي تقدم. بعد كده نشوف الوصية هل وصى بحاجة، والوصية دي في حدود التلت لئلا يحيف الموصي ويظلم الورثة، وبعد كده اللي يتبقى يتوزع على الورثة كما أمر الله عز وجل. ده كان ترتيب اللي حصل في الإسلام في مسألة الوصية. النقطة الثانية إن الإنسان حين يقترب من موته أو حين يدرك أنه قد شارف على الهلاك وقرب يقابل ربنا سبحانه وتعالى، قد يدفعه خوفه من الله، وده أمر الإنسان يلمسه لما يحس أنه خلاص هو عنده استعداد، مش يطلع فلوسه كلها لله، ده عنده سيطلع هدومه كلها لله بس ينجو من عذاب الله، ربنا يعفو عنا جميعا. فهذه اللحظة التي تغلب على الموصي قد يظلم فيها الورثة، ممكن وهو في مرض الموت وقال يقول فلوسي كلها تطلع لله، كله يطلع للمساجد، كل واللي جوع يجوع، المهم ان انا ربنا ينجيني، وده امر طيب، لكن الشرع وضع له حد عشان ما يظلمش حد تاني برضه، والشرع حكيم، ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم والعليم. فعشان نضبط المسألة لم يغلق الشرع الباب في وجه الموصي عشان ما يقفلش عليه باب بر وخير برضه، عايز يكفر عن ذنوبه واخطائه ويقابل ربنا سبحانه وتعالى بعمل صالح، وفي نفس الوقت وضع له حدود ما يتعدهاش عشان ما يظلمش الورثة اللي هينقص التركة بتاعتهم باللي هيعمله ده. فوضع له نصاب الثلث، الوصية دي اللي هتتنفذ بعد ما موت، مش اللي هتتنفذ وانا عايش، اللي هتتنفذ وانا عايش دي اسمها هبة، اسمها عطية، اسمها صدقة، لكن الوصية دي يعني لما موت ابو اعمله، طول ما انا عايش ما زالت ملكي، الارض دي لما موت اعملوا عليها مسجد، طول ما انا عايش لسه بتاعت اعمل فلان عايزه، بعد ما موت بقت مسجد وهكذا. فيلزم ان الحاجة اللي وصى بها الميت لا تتجاوز تلت التركة بعد الديون وحقوق الله وحقوق الناس، اللي وصى بيه ده لو اكتر من تلت التركة ما ينفعش، اقصى حاجة التلت. الدليل حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، سيدنا سعد وهو في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مكة، مرض مرضا شديدا حتى ظن أنه سيموت، وهو مش هيموت ولا حاجة، سيدنا سعد هيعيش لسه سنين، ده هيموت وهيدرك الفتنة بتاعت علي ومعاوية، يعني عيش لحد حاجة و30 هجرية وإحنا لسه في سنة 10 دلوقتي، لكن هو مرض شديد حتى ظن أنه سيموت. وكانوا في مكة، وكان المهاجرين يعني لا يحبوا أن يموتوا في مكة، لأن من ترك أرضا لله ما ينفعش يرجع لها تاني، وهم كانوا جاي حج، فلا يحل له أن يقيم أكثر من 3 ليالي ويعود، لأن اللي ساب حاجة لربنا ما يرجعش يعيش فيها مرة تاني، ده كان فرض عليهم، كان ممنوع المهاجرين أن هم يستقروا في مكة حتى بعد الفتح. ولذلك النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة والجزيرة استسلمت قعد فين؟ في المدينة برضو. هذا كان علامة من علامات صدق الهجرة، اللي ساب حاجة ربنا ما يرجع لهاش. فسعد لما مرض تألم انه مرض في بلد هو كان مهاجر منها الى الله عز وجل وما عندوش الا بنت واحدة، فقال يا رسول الله مرضت مرضا شديدا. النبي عاده زاره هو في المرض ده، وسعد بيفكر انه بيموت، وليس لي وارث الا ابن واحد، كان لسه ما جاش بقى اولاده التانيين رضي الله عنه وارضاه، فهل لي ان اوصي في نصف مالي؟ عايز يوصي بقى بمعظم المال، ما هي بنت واحده اللي هترث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فقال اذن فالثلث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل بي في المقدار والنسبه اللي ينفع يوصي بها من التركه بتاعته لحد ما وصل للثلث، فالنبي قال له الثلث ماشي وان كان كثيرا. ولذلك الاولى ان يبقى اقل كمان من الثلث لمن اراد ان يوصي في اوجه البر. وبعد كده النبي بشره عليه الصلاه والسلام في الحديث ان هو مش هيموت دلوقتي ولا حاجه، ولعلك ان تعيش وتعمر سنينا بعدها فينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون، لانه هيفتح بلاد الفرس في معركه القادسيه رضي الله عنه وارضاه. لكن البائس سعد بن خوله، ده احد المهاجرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي مات في مكه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بائسا لانه مات في ارض هاجر منها لله عز وجل. شاهد في الحديث ان النبي وضع ضابط ان اقصى حاجه ينفع توصي بيها في فلوسك تتنفذ بعد وفاتك ثلث المال فقط. ليه؟ لان الثلثين الباقيين للورثه. لذلك النبي قال له في نهايه الحديث صلى الله عليه وسلم انك أن تذر ورثتك من بعدك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. أنت هتتبرع بالمال كله وتسيبهم يشحتوا؟ لهم حق وأنت لك حق، لن نمنعك البر الذي تريد حين تلقى الله، لكن لا تظلم هذه الذرية المسكين. فوضع له النبي الثلث. وابن عباس بيقول كان يقول رضي الله عنهما لوددت لو غض الناس من الثلث، يقلوا شوية كمان، لأن النبي قال الثلث إيه؟ كثير، وإن كان أقره عليه الصلاة والسلام لكن كره أن يكون الثلث، يعني ده السقف بتاعنا في مسألة إيه؟ الوصية. نقطة تانية لازم نوضحها في الوصية، أن الوصية لا تحل لوارث وإنما تكون لغير الوارثين. الوصية كانت للوالدين والأقربين قبل نزول آية الميراث، لما نزلت آية الميراث الوالدين بقوا من الورثة والزوجة والأولاد من الورثة، فكل من سيرث لا وصية له، يعني ما ينفعش أوصي لابن الكبير ولا أوصي لبنتي اللي ما اتجوزتش، لا دي لها نصبها اللي ربنا سبحانه وتعالى حده في كتابه. لكن ينفع أوصي الجمعية الخيرية لأوجه البر لفقراء ومساكين يتبنى بمسجد، أوصي لابن خالي ما ده مش من الورثة، أوصي لحد ليس من شجرة الميراث. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. طيب النقطة الثالثة، أن لازم في الوصية دي ما يبقاش فيها ظلم وحيف، ولذلك نهينا عن الوصية لوارث، لأن الوصية لوارث مقصودها إيه؟ تمييز حد من الورثة، عايز يوصي للواد الكبير للبنت اللي ما اتجوزتش الكلام ده، لا. الوصية منع الشرع من أن تكون لوارث عشان ما حدش يميز وارث عن التاني، ربنا قسم التركة بين الورثة خلاص، أنت بقى عايز توصف أوجه بر اخرج خارج نطاق الورثة، سواء لقرايب غير الورثة او لجيران او اصحاب او اوجه بر او مساكين فقراء، مسألة اللي انت عايزه براحتك، ولا تتجاوز الثلث. طيب، الانسان في حياته يجوز ان يهب، صح، يعطي، ولو اعطى ماله كله براحته، مهم هو مسؤول عن نفقة اهله، ملناش فيه، لكن هو يملك ماله. فلو واحد قال فلوسي كلها حطتها في مسجد، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، وان كان قادر على التكسب. ما سيدنا ابو بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. تبرع بماله كله، سيدنا عمر تبرع بنصف ماله، صح، ابو بكر تبرع بماله كله. فيجوز في حياته ان يتبرع بماله كله، لكن في الوصيه بعد انها تتنفذ بعد وفاته اخر الثلث. طيب، في مرض الموت المخوف، هو يعلم انه اقترب من النهايه لكن لسه ما ماتش او ما دخلش في الغرغره، الفقهاء والشريعه تضع ضوابط للعطايا والهبات في مرض الموت المخوف، اللي هو يغلب على الظن انه قد يموت به، جاله مرض كذا، جاله بكتيريا كذا، معروف ان ده ايه مسلسل كده، وغالبا ايه بيموت بيها الا ان شاء الله. طبعا قد تخالف العاده، هنحكم بالايه بالعاده بالغالب. فقهاء يقولوا في مرض موته المخوف لو تبرع بفلوسه كلها تصح ولا لا؟ هو لسه ما ماتش ولسه عاقل وفاهم وكل حاجه، وما وصاش بعد وفاته، ده هيتبرع بعد دلوقتي، ولو بعد وفاته هنقول له اخرك التلت دي خلصان. لا، هو هيتبرع الان، مريض مرض شديد ونفسه ربنا يشفيه، وراح قال يا رب انا كل الفلوس هطلعها لله، وداو مرضكم بالصدقه، والصدقه تطفئ الخطيئه وتطفئ غضب الرب، وده كلام صحيح. فالراجل من شده الالم وشده ما يجد من الكرب تبرع بالمال كله، ده يظلم الورثه ولا لا؟ انه في مرض موت مخوف يغلب على الظن انه قد يموت به. فالشريعه تقول له الهبه والعطيه بتاعتك في مرض الموت كانها وصيه، اخرك التلت. ما دام في مرض موت يشهد فيه طبيبان عدلان مسلمان انه مرض موت مخوف، في اللحظه دي في الفتره الزمنيه دي عطاياه وهباته لا تتجاوز تلت المال. ليه؟ لانه غلب على ظنه انه قريب عهد بوفاه، فممكن برضه تغلبه نفسه ورغبته في المغفره والعفو ورحمه ربنا. والواحد مننا ضعيف والله، في لحظات الضعف والالم والكرب والمرض فعلا لو افتدى بملء الارض ذهبا والله ومثله معه، يوم القيامه يفتدي بعياله وبنيه وزوجه وعشيرته واخيه وامه وابيه. فلقاء ربنا امر مش سهل، والواحد في اللحظات دي فعلا لو يطول يبيع هدومه يبيعها. فالشريعه تحترم هذه المشاعر الطيبه ولا تغلق الباب في وجهك، لكن تحد حدا لا تظلم به تلك الذريه التي تركتها من بعدك، وده كمال العدل وكمال الحكمه من رب العالمين سبحانه وتعالى. شهاده بينكم، إذا حضر أحدكم الموت، وهو حضره الموت يعني في سياقة الموت، حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم، يوصي الاثنين من المسلمين أو آخران من غيركم من أهل الكتاب، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ضربتم في الأرض يعني إيه؟ سافرتم. وكان كثير من العرب قديما يسافرون في تجارات الى الشام والى اليمن، لاسيما ان مكه ما فيهاش حاجه، لا فيها زرع ولا فيها صناعه ولا فيها حاجه خالص، فكانت غالب وجل تكسبهم من التجاره، قوافل رايح الشام وقوافل رايح اليمن تتحمل بالبضائع وتيجي تبيع وتشتري وهكذا. وبالتالي الصحابه رضي الله عنهم كانوا يخرجون في قوافل غالبا الى بلاد الشام واليمن، وكان يحدث زي ما قلنا انه يحضروا الوفاة. تعرف راجل مسافر على جمل في صحراء مسافات طويلة، ممكن يقعد بالشهرين والتلاتة والستة على ما يخلص ويجيب تجارته ويرجع، وهلاك الطريق وسباع الطريق وانه ما لقاش مية، وارد جدا ان هم يهلكوا بسهولة في الوقت ده. فكان يتكرر الموقف وراجع بالتجارة بتاعته والفلوس، سواء فلوسه اللي رايح بيها أو بضاعته اللي اشتراها وراجع بيها، وحيموت فلوسه تروح فين؟ معاه رفق الطريق، ناس معاه في القافلة، فبيوصي الناس دي انه لما يروحوا البيت ويوصلوا الحاجات دي لأهله، وأهله يقسموها، ولو له وصية تتنفذ تبقى في حدود ثلث المال اللي هو سايبه ده. ودي قصة فعلا حصلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصى الله وقال: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. وشوف ربنا سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة. ليه يا أخوانا الموت مصيبة؟ الموت مصيبة سواء للمؤمن أو للكافر، الموت عموما مصيبة، مع أنه قد يكون مؤمن ويدخل الجنة. لكن ليه ربنا سمى الموت مصيبة؟ لأنه اللحظة التي تغلق فيها صحيفتك، انتهى العمل. مصيبة، أنت كنت في مهلة، كنت في عمر، كنت في بحبوحة طويلة، فإذا جاء الموت أغلقت الصحيفة على ما كان، إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فالله أعلم. فبالتالي كانوا مشايخنا زمان يقولوا أكبر مصاب تصاب به هو وقت إغلاق صحيفتك، أن يحال بينك وبين العمل، وتبدأ بقى تجني ما زرعت وتحصد ما بذرت. ولذلك مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. دلوقتي القافلة رجعت من السفر وجايين بيقولوا أن فلان مات في الطريق ودفناه، وده وارد كتير كان بيحصل. فلوسه فين؟ تجارته فين؟ أمواله فين؟ ما احنا لازم هنسأل، والورث هيسأله. فيجي الناس الأوصياء بقى اللي هو وصى ليهم، الاتنين اللي وصلهم وصى لهم يعني، يتكلموا. وارد يخدعوا ولا لا؟ وارد جدا، لا سيما ان ناس كتير منهم كانوا حديث عهد بإسلام، وفيهم ناس مش مسلمين أصلا، والتجار يغلب عليهم الخداع ورغبة المال وحب الفلوس، لا سيما ان الشاهد الوحيد مات، صح؟ فما فيش حد يشهد عليهم الا رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث: التجار هم الفجار، من باب الغالب يعني، ان غالبا ممكن ينتحك عليك بسهولة منهم، فانتبه. فبالتالي عندنا احتمالات كبيرة ان فلوس الميت تضيع لو الشاهدين دول مش عدول، وما عندناش شاهدين غيرهم، والميت مش موجود عشان نعرف الحقيقة، فكيف نصل إلى أقرب حقيقة ممكنة؟ الشرع قال تجيبوا الاثنين دول اللي وصى الميت ليهم وتحبسونهما من بعد الصلاة. ابتداء مسألة منكم أو آخران من غيركم، دي مسألة فيها خلاف بين المفسرين. الجمهور إن منكم يعني من المسلمين، وإن من غيركم يعني من غير المسلمين لو لم يجد مسلمين. هو ممكن نشهد ذمي نصراني أو يهودي؟ الراجح وهو مذهب الإمام أحمد أنه يجوز، بشرط أن يكون في سفر وأن تكون في وصية وأن لا يجد غيره. فأتي مسلم مسافر في قافلة تجارية في بلد وحضرته الوفاة وليس معه مسلمين، فاضطر أنه عشان يوصي بهذا المال هيكلم مين؟ ليس أمامه إلا نصارى ويهود، في الحالة دي حيجوز. وقول آخر أنه منكم يعني من عشيرته، أو من غيركم، أو أي من غير عشيرة الميت، من غير حي الميت، حي بتاعه أو العشيرة بتاعته اللي عايش فيها يعني. دول الشرطين اللي حنجيز فيهم شهادة الإيه؟ الذمي. تحبسونهما من بعد الصلاة. احنا عايزين نتصور بقى مشهد يخلي الناس دي تقول الحقيقة وما تظلمش وما تخدعش، وما فيش في ايدينا حاجة كبشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يتحكموا اليه كان يقول لهم ايه؟ انما انا بشر احكم لكم على نحو ما اسمع، هسمع واللي هشوف معاه الحق هديله، وممكن اكون اديت الظالم وانا معرفش، لان انا بحكم في حدود البينات الواضحة قدامي، ممكن صاحب الحق معهوش بينة، والظالم فاجر يحلف مرة واثنين وعشرة ولا تفرق معاه، وارد يحصل. ف فقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعني مش معنى أنا حكمت له وهو عارف أن ده مش حقه أنه يبقى حقه خلاص لما ده أنا حكمت، لا، إنما أقطع له قطعة من النار لأن أنا معرفش، أنا حكمت في حدود اللي واضح. وكثير من القضايا بيبقى المظلوم معهوش فيها بينة، فيقعد يقول، نقول له معك بينة، البينة على من ادعى، معهوش بينة، نقول بقى للتاني المنكر تحلف، لو حلف خلاص. طب ممكن يكون فاجر، ممكن، طب اعمل ايه؟ انت معكش بينة، وفرض انت اللي ظالم وفرض انت اللي مدعي عليه، يبقى اي واحد بقى يدعي على حد حاجة في الشارع ومعهوش بينة ناخد بكلامه؟ لا، لازم يبينة مع المدعي، يلي المنكر يحلف يمينا انه بريء. فعشان نحاول نلزمه بحالة من الإيمان والتقوى، ربنا سبحانه وتعالى قال تحبسونهما من بعد الصلاة. جمهور إنها صلاة العصر، نجيبهم معانا الاثنين لو مسلمين، يعني يصلوا معانا العصر ويخرجوا بعد الصلاة نقعدهم بقى. ليه نحتحبسونهما بعد الصلاة؟ لأن ما بعد الصلاة بيكون وقت أنت خارج فيه في أعلى حالتك الإيمانية، طالع من صلاة وقفت بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، فالحالة الإيمانية يعني تمنعك أنك تكذب أو تحيف أو تظلم أو تشهد زور في وقت أنت لسه طالع من المسجد. فالشريعة بترتب الوضع ده عشان تخليه يقول الحق. تحبسونهما من بعد الصلاة لأنه أدعى للصدق، فيحلفاني فيقسماني بالله إن ارتبتم. ينفع نحلفهم ولا نقبل الشهادة من غير حلفان؟ الأصل أن احنا نقبل الشهادة لأنهم مسلمين وصلوا معانا، لكن إن ارتبنا، شكينا، قلقنا لأنهم متلجلجين، حسنا أن في حاجة غلط، لنا أن نلجئهم إلى القسم واليمين. قال تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتوا، إن شكتوا فيهم خلوهم يحلفوا، يعني لا نشتري به ثمنا، يعني عمرنا ما نحلف في يمنا كذب عشان نكسب فلوس، ثمنا اللي هي الدنيا، يعني مش هنبيع عدنا بالدنيا، يعني لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب، حتى لو اللي احنا حنديله من قبل الأهل القرابة، ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الإيه الآثمين. طب الاحتمال الآخر إن الشهود دول يبقوا غير مسلمين، صح؟ وده جائز، لو ما لقناش مسلمين هيوصي ليهوديين أو نصرانيين، ده اللي لقاهم قدامه ساعتها، هنجيبهم هنحبسهم بعد صلاة إيه بقى دول؟ فريق يقول أيضا بعد صلاة العصر، لأن ده ظاهر النص، تحبسونهما من بعد الصلاة، والقال هنا قال العهد الصلاة بتاعت المسلمين. وفريق آخر زي ابن عباس بيقول هو ما تفرقش معاه صلاة عصر المغرب، ده هو مش مسلم أصلا، فالموضوع ده مش هيلجئه لصدق ولا حاجة، أمال نعمل إيه؟ قال نحبسه بعد صلاته التي يعظمها في دينه. نشوف الصلاة بتاعته إمتى، بيروح الكنيسة يوم الحد، وهو طالع من الكنيسة ناخده في أقرب حال، المفترض أنه هو فيه بيكون صادق وقريب من الله كما يزعم، يعني ده كلام ابن عباس. ولا نكتم شهادة الله، يعني مش هنحلف بربنا كذب، إن إذن لمن الآثمين. طبعا كتم الشهادة من الكبائر، قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب وارد يكونوا صادقين، وارد صادقين وما فيش اي ريبة ولا اي شك، هناخد بكلامهم ان هي دي الفلوس اللي الميت بعتها معانا ووصى فيها تعمل فيها 1-2-3 في حدود التلت. طيب لو لقينا بقى قرينة او شبهة او حاجة تخلينا نشك فيه، قال تعالى فان عثر على انهما استحقا اثما، عثر يعني اكتشفنا انهما استحقا اثما، انهم اهل اسم، انهم خانوا، غدروا، خبوا الفلوس في جيبهم ودونا نصها، ما ادوناش حاجة، فان عثر على انهما استحق اسما، في الحالة دي تسقط شهادتهم لانهم بقوا ايه، خونة، سواء مسلمين او مش مسلمين. لو بان قرينة او لوس توضح ان في خيانة حصلت تسقط شهادته لانه اصبح فاسق، ترد شهادته. طب نعمل ايه بقى؟ قال الله فآخران يقومان مقامهم، اثنين يقوموا مكانهم. منين دول بقى نجيبهم؟ منين؟ ده الميت ما كانش موجود مع الاثنين دول. قال من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان مثنى أولى وهو الأقرب للميت. نجيب أقرب اتنين ورثة للميت اللي هم عارفين حاله وعارفين الفلوس اللي كان طالع بيها والتجارة اللي كان رايح بيها. أقرب اتنين ليه؟ عياله الصبيان مثلا، ملوش عيالي بأخواته أبوه. أقرب اتنين وأولى اثنين بالميت قرابة، يطلعوا ويقولوا احنا على يقين ان الناس دي شهادتها غلط وان الفلوس اللي جايبها دي مش هي فلوس الميت، ده فلوسه كانت اكتر من كده بكتير، وان عندنا قرائن ولوث، لوث يعني شوشرة وقرائن وحاجات تدل ان الناس دي كدابة، فلا نقبل كلامهم ونطالبهم بحقنا. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله. مين بقى اللي يقسمان دلوقتي؟ الاثنين قرايب الميت دول. لشهادتنا أحق من شهادتهم، إحنا صادقين وهم كذابين، مش هيعملوا كده إلا لو في ريب وشك. وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، وما يعني ما اعتدينا عليهم في شكنا فيهم، ده إحنا على يقين أنهم حافوا وخانوا وبدلوا. كثير في التفسير بيقول فمتى تحقق بالخبر الصحيح خيانتهم فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وهم أولى من يرث ويقسمان بالله أن شهادتهم أحق وأن مش هي دي الايه التركة التي أرسلها لنا الميت. طيب خلينا نقول بسبب النزول عشان الدنيا توضح ونربط كل الخيوط دي ببعضها. سبب نزول القصة على كلام جمهور المفسرين حديث تميم الداري رضي الله عنه وارضاه. سيدنا تميم الداري كان نصرانيا في الجاهلية، والقصة دي حادثة دي حصلت وهو مازال كافر، وهو من ضمن الناس اللي هيخبي الفلوس ويكذب وبعد ما هيسلم هيرد. بيحكي بقى قصة، بيقول قصة هو حكى لابن عباس وابن عباس يقصها على من بعده رضي الله عنهم أجمعين. يقول تميم الداري برئ الناس من هذه الآية غيري وغير عدي ابن بداء. بيقول الآية ديت اللي هي آية الوصية الناس برئة منها، ما حصلش ان حد حاف في الوصية غيري انا وعدي ابن بداء. وبدأ يحكي بقى قصته هو وصاحبه واللي عملوه. قال ابن عباس بيقول كان نصرانيين، هو تميم سيدنا تميم وصاحبه اللي هو عدي كانوا نصارى، وكان يختلفان الى الشام قبل الاسلام، كانوا بيروحوا يتاجروا في الشام. فأتيا الشام لتجارة هناك وقدم عليهما مولى لبني سهم، جاء عليهم يتاجر معاهم واحد من المسلمين من السهمان، سهمي قريب سيدنا عمرو بن العاص، سهمي من بني سهم قبيلة يعني. المهم وهو بيتاجر معاهم كان معه جام من فضة وهو عظم تجارته مليان فضة، فمرض الرجل فلم يجد أحد يوصي إليه إلا مين؟ الاثنين النصارى دول اللي من ضمنهم تميم الداري اللي هيبقى صاحب النبي بعد كده عليه الصلاة والسلام. فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، يبلغوا الفلوس دي اللي سابها لمين؟ لأهله، وأهم حاجة في فلوسه اللي سابها إيه؟ جام من الفض. قال فلما مات تميم بقى ينتقل الميكروفون إلى سيدنا تميم، بيقول ساعتها فلما مات أخذنا ذلك الجام وبعناه بألف درهم واقتسمتها أنا وصاحبي، هو 500 وأنا 500، وبقى بقى بقيت فلوس وحاجات إيه ما مش مهمة، لكن ده كان إيه ها كان عظم تجارة الجام من الفضة ده. ثم لما رجعنا لأهله دفعنا لهم ما كان معنا، فافتقدوا الجام، كانوا عارفينه طالع معاه جام فضة مليان، فسألونا فقلنا ما ترك غير هذا، ما شفناش إلا ده. يقول تميم فلما أسلمت بعد قدوم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم أتيت أهله وأخبرتهم بالخبر، حكيت لهم اللي احنا عملناه، ودفعت لهم 500 درهم اللي أنا خدته من الجام، وقلت لهم عند صاحبي مثله 500 تاني. صاحبه ده ايه؟ كان لسه نصراني ما أسلمش، والرواية بتقول انه ما أسلمش، سيدنا تميم بس اللي أسلم. فوثبوا إلي، طلعوا لمين؟ لصاحبه التاني بقى، يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، حلفوه بالإنجيل مثلا، فحلف، حلف كذب. فنزلت الآية إن لو تبين ان الاثنين الوصيين اللي الميت اوصى اليهم تبين بقرينة او لوث ان هم كاذبين وآثمين، ساعتها شهادته مش مقبولة، وننتقل لشهادة مين؟ اقرب اثنين ورثة للميت. فان عثر على انه ما استحق، هنا في الحادثة دي عثر ولا ما عثرش؟ عثر. طب بعض الروايات ان اهله لقوا الجام بتاع الفضة ده بيتباع في مكة، فراحوا سألوا اللي بيبيعه انت جايب الجام ده منين، وهو كام جام يعني معلم واضح مش متكرر منه كتير، مش زي عندنا دلوقتي كل حاجة في منها 100,000 نسخة لان مصانع وما كان بيشتغل، لا ده كان تصنيع يدوي، فالحاجات بتبقى معروفة بتاعت مين. فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، خلاص كده وضحت كده عندنا بينة واضحة ان هم البشوات دول ايه ايام الكفر يعني باعوا هذا الجام وخانوا الوصية وخدوا الفلوس. فيبقى حلفان صاحبه التاني ده مش هيهمنا في حاجة لاننا ظهر لنا انه ما استحق اسم. فساعتها قام اقرب اتنين قرايب للميت مين؟ قال فقام عمرو بن العاص، سيدنا عمرو بن العاص سهمي من بني سهم، ورجل اخر فحلف، حلف ان الرجل ده كذاب، فنزعت منه 500 درهم. الكلام ده حصل سنة 9 هجري. في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه تميم وعدي قبل الإسلام يعني أحلفهما عند المنبر، فحلف قبل الإسلام، وبعد كده لما تميم أسلم رجع الفلوس رضي الله عنه وأرضاه. شاهد آخر للقضية، حكاية تانية برضو تصب في نفس المعنى، حكاها الشعبي رحمه الله، يقول أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ببلد اسمها دقوقة، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، راجع بقى الأهله في الكوفة راجعين بوصية الميت، وكان أمير الكوفة في الفترة دي سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. قال فأتى يا أبا موسى الأشعري وأخبره الخبر، حكوله أن في واحد منكم أنتم من المسلمين كان معانا في التجارة ومات ووصى بفلوس وإحنا جايين نسلمها. فقال أبو موسى هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ يعني القصة دي ما حصلتش من أيام ما حصلت في زمان النبي، لا قصة تميم الداري وصاحبه ده، معنى كلام سيدنا موسى أبو موسى الأشعري إن إيه دي تاني حادثة تتكرر في الآية دي، هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي. فأحلفهما أبو موسى بعد صلاة العصر، وهما كتابيين، بالله ما خان ولا كذب ولا كتم شيئا، وأمضى شهادتهما. ابن عباس بيقول كأني أنظر إلى العلجين، العلج اللي هو غير العربي، عند أبي موسى ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخونوهما. لما فتحوا الصحيفة المفروض فيها الوصية بتاعت الميت، أهل الميت أنكروا وخونوهم، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد صلاة العصر، فقلت، ابن عباس اللي بيقول، فقلت له إنهما لا يباليان، مش فارقة معهم عصر والمغرب ومدوم مش مسلمين، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينه. وده القول الثاني، وإن كان الجمهور إن المقصود صلاة العصر إيه مطلقا، فده مقصوده الحفاظ على مال الميت المسلم الذي مات في الطريق ولا نعلم يعني علامات واضحة لوصيته أو ماله، إن الورثة لو شكوا في كلام الوصي لهم أن يدعوا عليهم خيانة، لا سيما إن ظهر لوث زي قصة تميم كده، وضحت إن فيه لعبة حصل في القضية، أو كان رايح بمبلغ كبير ورجع بمبلغ زهيد والمال كثير والعهد قريب، يعني مش معقولة صرف ده كله في الشوية دول، ففي قرائن كده ودلالات نحكم بها في هذه المسألة، ساعتها الأولياء يحكموا بهذا أو يحلفوا والحاكم يقبل كلامهم. قال الله في نهاية الحكم ذلك أدنى يعني أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها. الترتيب ده أن احنا نعرفهم أن أولا نخليهم يحلفوا بعد الصلاة، وأن الحلفان ده نعلمهم أن لو تبين اسم هيتشهر بيهم ويتفضحوا في مجتمعهم، وكانت المسألة دي عند العرب كبيرة أن حد يثبت أنه كذاب، دي فضيحة كبيرة قوي كانت زمان، دلوقتي الناس تستسهلها. أبو سفيان لما كان كافر وهرقل بيسأله عن النبي قال فوالله عليه الصلاة والسلام فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. بس لولا أن اللي معايا ده هم القافلة دول هيرجعوا مكة يقولوا ده أبو سفيان كذا، بدي فضحة كبيرة. فما عرفش يكذب على هرقل وقال له صفات النبي الحقيقية، وكان ده سبب في معرفة هرقل أن ده النبي فعلا عليه الصلاة والسلام، خوفا من الكذب. كذب ده كان مصيبة. يعني بعض السلف يقول والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، ما كذبش أنا أبدا. فهيتشهر في قومه ويتفضح وترد أيمانه ويصير فاسق، وهنقعده بعد صلاة، ولو الورثة شكوا في كلامه هنقومهم قصاد بعض ونبحث عن قرائن ولوث. لما يعرف أن كل ده هيحصل يخاف، ومن الأول إيه أقرب أن يقول الحقيقة من الأول. فذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهه اللي هو الوجه المرضي الحقيقي، أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم، أيمانهم هترد ونقبل أيمان الورثة، وده بالنسبة لهم سقطة كبيرة وفضيحة كبيرة في المجتمع. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. العلماء استنبطوا من الحكم ده عدة فوائد، منها جواز امتحان الشاهد عشان نتأكد أن شهادته حقيقية. هل لنا نحن نمتحنه؟ آه. طب وهل لنا أن نحلفه لو شكنا فيه؟ آه. قال تعالى فيقسمان بالله ايه ان ارتبتم. استفدنا منها جواز السفر للتجارة مع ذمي، جواز اشهاد ذمي على الوصية اذا لم نجد غيره، ايمان المسلمين اصدق وابر من ايمان الكفار. استفدنا منه العمل بالقرائن واللوث، لان ما فيش هنا بينة واضحة، لكن القرائن بتقول ان في حاجة حصلت. يعني مثال العمل بالقرائن، شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، صح؟ يعني لو مرأة شافت قاتل يقتل أو زاني يزني أو سارق يسرق لا يقبل شهادتها. تقبل شهادتها في الأموال وشهادتها بنصف شهادة الرجل، أو في الأمور اللي تخص النساء زي الرضاع وكده. فلو دلوقتي وجدنا قتيلا وكانت في مرأة موجودة في المكان، ومرأة شافت القاتل وهو يقتل وشهدت أمام الحاكم القاضي إن ده اللي قتل، إنها شافته بأم عينه، وتبين للقاضي انها صادقة وانها امرأة عدل وانها مش هتكذب وان مفيش اي لوث يدعوها للكذب، هو كده شبه متأكد ان مين القاتل، صح؟ بس ما ينفعش ينفذ الحد عليه. ليه؟ لان شهادتها مش مقبولة في الحدود دي. لكن شهادتها تفيد ايه بقى؟ ده مش مقبول، تفيد لوثا وقرائن. يبقى احنا كده غلب على ظننا ان هو اللي عاملها، بس مش هنعرف ننفذ عليه الحد لحد ما هو ايه يقر. فكلام المرأة لن احكم به لكن سيجعلني امسه بعذاب حتى يقر، لكن مش هنفذ الحد الا لما يقر ويعترف. واضحة دي؟ فده معنى ان اللوث والقرائن قد يعمل بها في القضايا، لكن مش هتؤدي لتطبيق حد واضح الا بايه؟ ببينة واضحة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.